قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مقام وذاك مقام آخر. فهنا النبوة أوتاها موسى صلى الله عليه وسلم لما بلغ الأشد واستوى، ولكن الخلاف قائم في شأن يوسف صلى الله عليه وسلم، هل أوتي النبوة على الكبر أم أنه أوتي النبوة لما ألقي في غيابة الجب، إذ الله قال وهو أصدق القائلين وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هل كان هذا الوحي إلهاما أم أنه كان وحيا بمعنى النبوة؟ والأظهر والله تعالى أعلم أنه كان إلهاما، والله أعلم. قال تعالى ودخل المدينة أي موسى صلى الله عليه وسلم، أية مدينة هذه التي دخلها موسى صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكر في كتاب الله ولم تذكر في سنة رسول الله تلك المدينة، فلم يذكر اسمها لا في القرآن ولا في السنة، ومن ثم لا داعي أبدا للتكلف والتخرص وتسويد صفحات من الكتب في بيان اسم هذه المدينة، وهذا يلقي بظلاله على أمور في التفسير ينبغي أن يوفر الجهد ولا يضيع في مثلها، وهي تسمية أصحاب الكهف وقبائلهم وعشائرهم وبلادهم وزمانهم. كل هذا لم يرد به نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا الجهد المبذول في تسمية الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، هل هو بلعم ابن باعوراء أو بلعام أو إلى آخره، فكل هذا لم يثبت به نص لا من كتاب ولا من سنة. كذلك الذي حج إبراهيم في ربه متى كان أين كان إلى غير ذلك من المجهودات التي تبذل وتضيع فيها أوقات لتحرير القول فيها، ولن تجد فيها لا آية ولا حديث، فتوفير الجهد في هذه المسائل أولى من تضييعه، والله تعالى أعلى وأعلم. فالحاصل أنها مدينة، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل إنها كانت وقت القيلولة، الله أعلم بصحة المقال، لكن عموما وقت القيلولة يكون فيه استكنان للناس، ولا يبعد أن يكون هو المعني بقوله تعالى على حين غفلة من أهلها. فوجد فيها رجلين يقتتلان، أيضا التكلف في بيان أسماء الرجلين تكلف لا وجه له، وقد قال عليه الصلاة والسلام وما أنا من المتكلفين. فوجد فيها رجلين يقتتلان يتضاربان، فالقتل غير الاقتتال، الاقتتال يختلف عن القتل، وهذا قد يدفع الظن الخاطئ الذي قد يظنه البعض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أحدكم أن يمر بين إذا أراد أحد أن يمر بين أحدكم وبين سترته فليدفعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان أو فإن معه القرين. فليقاتله ليس معنى أنك تقتله، لأن النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالقتل غير الاقتتال. الاقتتال قد يكون معنى التدافع، التضارب، التشاتم. حتى أنك تسمع في كلام القرى، ما أدري قراكم مثل قرانا هنا، فلان وفلانة بيتقتلهم، يتقتلهم يعني ليس معناها بالسكاكين، إنما معناها تسابب وتشاتم وتهاتر ونحو ذلك. قال تعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، أي من جماعته، فشيعة الرجل المتشيعون له، المتعصبون لرأيه، المستمسكون برأيه. فهذا أصل معنى كلمة التشيع. ومعنى كلمة فلان شيع فلانا يعني مشى معه، يعني آنسه بعد أن كان وحيدا. قال تعالى: هذا من شيعته، يعني من بني إسرائيل الذين هم جماعة موسى عليه السلام. وهذا من عدوه، يعني من آل فرعون أو من أتباع فرعون. وإن كان المفسرون درجوا على تسميتهم بالقبط، ولكني لم أقف على نص في الكتاب العزيز أو في السنة المباركة، وإن نسيت فذكروني، في ذكر اسم القبط، في ذكر اسم الأقباط. نعم، أقول مرفوعا إلى الرسول، الكلام موجود كثير عن ماريا القبطية وعن غيره، حديث الفتون موقوف. قال تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قوله تعالى فاستغاثه أي استغاث به. فهل تجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى؟ هل تجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى؟ الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه لا بأس بها، الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه لا مانع منها، بهذا الدليل: فاستغاثه أي طلب إغاثته، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الاستغاثة بالميت فشرك، إذ هي دعاء لغير الله، والله أعلم. كذلك الاستغاثة بالحي البعيد الذي لا يسمعك ولن يصله كلامك لا يجوز أيضا. قال تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. قال فريق من المفسرين: ضربه بقبضة يده ضربة كان فيها أجله. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، أي الذي حملني عليه هو الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ولا شك أن هذا العمل من موسى صلى الله عليه وسلم ليس بالمحمود، لأنه ندم عليه بقوله: هذا من عمل الشيطان. وكذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقتلت نفسا، ليس في معرض الثناء، إنما معرض الثناء هو الإنجاء، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وفي حديث الشفاعة الطويل أن موسى عليه السلام يعتذر عن الشفاعة بقوله: إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. وكما قال العلماء، قد صدرت من موسى عليه الصلاة والسلام أمور، منها أنه أخذ برأس أخيه يجره إليه، منها أنه فقأ عين ملك الموت، منها أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. قال أهل العلم في ذلك، ولكن كما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. فإن كانت صدرت من موسى أشياء كهذه، فمحاسنه وفضائله آلاف آلاف الأضعاف لهذه الأشياء التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم. وقد يثار هنا قول: هل الأنبياء تصدر منهم زلات أقدام أو ماذا؟ أولا يمكننا الانفكاك عن هذا بأن موسى لم يكن نبئ، لم يكن اختير كرسول وكنبي، فإنه لم يختر كرسول وكنبي إلا في طور سيناء، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فيمكن الانفكاك بأن نقول إن هذا صدر من موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى السؤال قائما: هل يتصور أن نبيا من الأنبياء تصدر منه زلة قدم؟ أما في تبليغ الشريعة فبالإجماع ليس هناك شيء من هذا أبدا، بل الأنبياء كلهم أصدق الخلق لسانا عليهم الصلاة والسلام وأطيبهم قلوبا، ولكن في تبليغ الشريعة معصومون يقينا لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه، يعني عند نزوله، ولا من خلفه من بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. وكذلك قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة تحرسه عند النزول وتحرسه أيضا بعد النزول. ففي تبليغ الشريعة الأنبياء معصومون بلا ريب وبلا شك، معصومون من الخطأ في هذا الباب، ومعصومون من الكذب أيضا في هذا الباب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لكن ما وراء ذلك من الأمور قد تصدر منهم اجتهادات يجانبوا فيها الصواب تعليما لأممهم ما العمل إذا حدث شيء نحو الذي صدر من الأنبياء، مثل في شأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عبوسه عند مجيء الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، مثل عفوه عن أهل النفاق عفى الله عنك لما أذنت لهم، مثل قبوله الفدية من أسارى بدر، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمساكم فيما أخذتم عذاب عظيم، مثل لما تحرم ما أحل الله لك، لما تحرم ما أحل الله لك. فاجتهادات تصدر منهم لتعليم أممهم في غالب الأحوال، والله أعلم. وعن غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فموسى قتل نفسا لكن تقدمت الإجابة، وإبراهيم قال: إني كذبت 3 كذبات عليه الصلاة والسلام، ويونس ذهب مغاضبا عليه الصلاة والسلام، داود ظن أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، آدم عليه السلام أكل من الشجرة، سليمان صلى الله عليه وسلم ذكر الله في شأنه: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وما المراد بالفتنة فيها بعض الأقوال. وهكذا إذا تتبعنا نرى من هذا شيئا ليس بالقليل، مثل قوله تعالى في شأن يوسف صلى الله عليه وسلم: لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وعلى ما قاله بعض العلماء في قوله: اذكرني عند ربك، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنفك عنها البشرية أو لا ينفك عنها البشر، مع عمومات كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم، الحديث إلى آخره، كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، لكن العصمة يقينية في شأن تبليغ الشريعة، وبالله تعالى التوفيق. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، مظهر عن عداوته وإضلاله. ثم قال: رب إني ظلمت نفسي. وهكذا أي مذنب عليه أن يبادر بالاستغفار: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فسأل الله تعالى المغفرة. فكما سلف مرارا، أي ذنب يفعل يعقب بفتح أبواب التوبة أمام التائبين. قال: رب إني ظلمت نفسي، أي أنزلتها منزلا لا يليق بها، بخستها حقها، فلها أن تنزل منزلا آمنا، وأنا قد تسببت لها في حرمانها من هذا المجلس الذي قد من وجهة نظري أنه ظلم نفسه وبخسها حقها في هذا الباب. فمن حق نفسك عليك أن تجلب لها كل ما يطمئنها، تجلب لها كل ما يريحها ويسعدها، لكن أن تجلب لها أمرا يقلقها فقد ظلمتها، أمرا يتسبب لها في العذاب فقد ظلمتها، أمرا يتسبب لها في تسلط شخص عليك فقد ظلمتها. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. فنستغفر الله من ذنوبنا كلها. قال: ربي بما أنعمت علي، أي مقابل إنعامك علي وتفضلك علي، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا، أي معينا ومعاونا. فالظهير المعين والمعاون، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. منه قول العام: فلان له ظهر، وكل الناس لها ظهور، لكن ما المراد فلان له ظهر؟ يا عمي فلان له ظهر، يعني له واحد من ذوي المناصب يدافع عنه. فقول موسى عليه السلام: فلن أكون ظهيرا، أي معينا أو معاونا للمجرمين. قوله ربي بما أنعمت علي فيه إقرار بالفضل لله، وهل يكون فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بنوع من أنواع التوسل وسابق إحسان الله إلى العبد؟ استلى بعض العلماء هذا المعنى من هذه الآية. قل: يا رب أنت رزقتني برزقك لي، يا رب لن أعصيك. يعني أنت رزقتني فأنت الرزاق، لن تكون أنعمت علي وأقابل إنعامك بمعصيتي لك. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي معينا لأهل الإجرام على إجرامهم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وهكذا كل صاحب جناية يترقب، يترقب الذي سيأتيه من وراء جنايته، يترقب الذي سيأتيه من وراء جنايته. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ويترقب الأخبار، يترقب الطلب، منتظر الشرط، منتظر يسمع الكلام الذي سيكون. فإذا الذي استنصره بالأمس الإسرائيلي يستصرخه، يناديه صارخا بأعلى صوته. فهذا الاستصراخ كما قيل: استصرخ ابن عمر على صفية بنت أبي عبيد زوجته، يعني نودي بصوت عالي: تعال زوجتك ماتت. فالاستصراخ النداء بصوت عال لإسعاف الشخص، لإنقاذ الشخص، لإخباره بخبر من الأخبار ذات الأهمية. قال: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. قال بعض العلماء معناها طائش خائب. طائش خائب لماذا؟ قالوا طائش خائب لأنك تقاتل من لا طاقة لك بقتاله، تقاتل من لا طاقة لك بقتاله. وإذا سلمنا بهذا المعنى وهو معنى تناوله عدد من المفسرين، فهذا سيلقي أيضا بظلاله على شيء من فقه الجهاد. فإن قوما يظن أحدهم أن قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أنه يقاتل ولو دولة كالصين الشعبية الواحدة، يقول كده بعضهم يصرح بهذا اللفظ ولو كلفت بقتال الصين الشعبية، يقول أقاتل حتى لو كنت سأقاتل واحد الصين الشعبي، كلام لا يتصور ولا يعقل ولا هو سبيل للأنبياء ولا هو سبيل للمرسلين أبدا. أن تقاتل من لا قبل لك بقتالهم، أنت فرد تقاتل ألفا، لا يتصور مثل هذا، بل تجني على حياتك وتحكم على نفسك بالهلاك والتلف، وتجني على أهل بيتك، وقد تتسبب في أن تسبى بناتك وأن تسبى نساؤك وأن تقسم أموالك وأن يدمر من هم حولك بسببك. وإذا نظرنا إلى سير الأنبياء فكما تقدم نجد أن إبراهيم عليه السلام، أو عفوا قبل إبراهيم نجد نوحا عليه السلام لم يؤمر بقتال، ولم يذكر في أي آية أن نوحا قاتل عليه السلام، إذ هو من معه قليل كما قال تعالى وما أمن معه إلا قليل. فهؤلاء القلة كيف تقاتل دولة كاملة؟ نجد الخليل، نجد بعد إبراهيم عليه السلام هودا عليه السلام ما ذكر أنه قاتل. ليس معنى أننا نرفض القتل، لكن نبين بعض ضوابط هذا القتال. نجد صالحا هكذا، نجد إبراهيم عليه السلام، نجد إسحاق، يوسف صلى الله عليه وسلم، ما ورد أنهم باشروا قتالا، أفراد في دول وهم أفراد معدودون على الأصابع، كيف يقاتلون دولا بهذه الطريقة؟ فما الأنبياء الذين أمروا بالقتال عدد قليل كداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وموسى عليه السلام ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقتال ضوابط، بل الرسول في العهد المكي بطول مكثه في العهد المكي لم يؤمر بقتال إلا بعد أن هاجر ونزل عليه الإذن، وليس الأمر أولا، الإذن أذن للذين يقاتلون، أي أن ينتصروا بأنهم ظلموا. فالقتال الذي هو القتال له فقه وله ضوابط. فمن الأقوال في قوله إنك لغوي مبين، إنك لطائش خائب، مظهر عن خيبتك، مظهر عن غوايتك، لأنك تقاتل من تفاهم الأمور كيف تمشي، أنت فرد. الله أكبر الله أكبر. قال موسى له موسى عليه السلام إنك لغوي مبين. وليس معنى أن القتال له فقه أننا نلغي القتال أبدا، إنما له مواطنه وله ترتيباته وله فقه، له ترتيباته وله فقه وله مواطنه. كان هذا يتعلق بالأفراد، أنك سترتب أمور أهل بيتك قبل أن تلتقي بعدوك، فما بالك بالدول؟ الدول إذا أرادت أن تخوض حربا يلزم أن يكون عندها احتياطي من السلاح، احتياطي من الوقود، احتياطي من الطعام، ناس تمول الجنود، ناس تخلف المجاهدين في أهلهم بخير، ترتيبات عظيمة. هناك جهاز إعلامي يرتب أموره، لكن أنك تأتي وأنت فرد أو مجموعة تعلن عن بداية القتال دون أي ترتيبات، فتحكم على نفسك بالتلف وعلى بلادك أيضا بالهلاك. فكل شيء له فقه. وكما سلف فقه الجهاد من أعظم أنواع الفقه. أقول بالله تعالى التوفيق. قال له موسى إنك لغوي مبين، صاحب مشاكل، صاحب مشاكل. وأقول بالله تعالى التوفيق، أحيانا تتكون من قبيلة كبيرة في البلد، لكن كل يوم أتي للقبيلة بمشكلة، وأتي لأمك وأبيك بمشكلة، وإن ناصروك لكنهم أيضا لن يقابلوا صنيعك بارتياح، وابن عمك الذي كان واقفا معك جنبا إلى جنب في المشكلة إذا أصيب بأدنى ضرر سيحملك أنت هذا الضرر، يقول هو الذي جلب لي هذا. فكثيرا ما يقتصر الشخص على القدر الذي حدث دون تصعيد لأنواع القصاص حتى لا نصل إلى ما لا تحمد عواقبه في هذا الصدد، والله أعلم. أما كلمة مبين أي مظهر لغوايتك بسوء تصرفاتك. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، هنا وقفة، كيف أن موسى عليه السلام عاهد عهدا قبل ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وجاء أيضا قال فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. قال بعض العلماء لم يقدم موسى المشيئة عليه السلام، وقال آخرون لم يكن قريبه مجرما بل كان أيضا مظلوما، فالمظلوم لا يقال عنه مجرم عليه فلا تنافي، فالله أعلم. رب قال فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال، من الذي قال؟ هل هو أقرب مذكور وهو فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما فيكون العدو هو القائل، أم أن القائل هو الإسرائيلي؟ تداول المفسرون القولين، وأكثر المفسرين على أن القائل يا موسى أتريد أن تقتلني، أن القائل هو الإسرائيلي. أكثر أهل العلم بالتفسير على هذا، لأن الآخر ما عرف أن موسى قتل حتى يقول أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إنما الذي يعرف أن موسى قتل هو الإسرائيلي نفسه. فلذلك قال أكثر المفسرين إن القائل يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس هو الإسرائيلي. إن تريد إلا أن تكون جبارا، أي ما تريد بصنائعك هذه إلا أن تكون جبارا في الأرض. قال فريق من العلماء الجبار الذي يقتل نفسا بعد نفس، يعني قتل مرة لا يطلقون عليه جبار، إنما إذا قتل أنفسا بعد نفس يقال له جبار. وما تريد أن تكون من المصلحين، هكذا قال له هذا القائل. قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من الذي جند هذا الرجل والذي كلفه كي يسعى يأتي يجري ينصح موسى صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله، هو الذي يقيض لعباده المؤمنين من يدافع عنهم ومن ينصرهم ومن يؤازرهم، كما قال تعالى هذا في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. من كلفه؟ ما يعرف المرسلين ولا رآهم من قبل، لكن الله يسوقه من أقصى المدينة يسعى كي يؤازر الدعاة إلى الله وكي يناصر الدعاة إلى الله وكي يحظى بالشهادة في سبيل الله. الذي ساق رجل جلس في أطراف القرية لا يعرف شيئا وليست بينه وبين أحد مشاكل، وهو الناس كلهم على ما هم عليه من الأمر قبل مجيء الرسل إليهم، فلا سمع بالرسل الذي أبلغه علم بأي طريقة يسر الله له سبيل الإبلاغ، فجاء يجري من أقصى المدينة ينصح يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ويعلن بنفسه ويقتل شهيدا. فمن الذي أراد له الشهادة؟ إنه الله. من الذي ساقه لمؤازرة الدعاة إلى الله؟ رجل يؤذر الدعاة إلى الله، من الذي ساقه لهذا وسخره لهذا؟ ليس له منهم قريب وليس بينه وبينهم صداقة، بل جاء يجري من أقصى المدينة يناشد قومه أن يتبعوا المرسلين. فسبحان الذي يقيض لأهل الخير من يؤازرونهم ومن ينصحونهم لله، من ينصحونهم لله. أحيانا ليست بينك وبين أي شخص أي صداقة، لكن يأتيك ويقول تعالى يأتي يجري، تعال انتبه المباحث موجودة، لف من الطريق الثاني. يعني أحيانا كثيرا ما يحصل هذا، كثيرا ما يحصل، ويأتي يعني يأتي شفوقا عليك حنونا عليك يحذرك، قل ابتعد لا تذهب من هذا، هذا هناك من شرطة هنا. من الذي يسوقه لهذه الأعمال على المستوى الضيق؟ يعني إنه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ كبار القوم يأتمرون، صنعوا مؤتمرا. فكلمة المؤتمر أصلا تأتي في معرض الذم في أكثر الأحيان، الائتمار يأمر بعضهم بعضا، ولكن في الغالب سياقها في التآمر، في التآمر، قد يكون تأمرا على الخير قد يكون تأمرا على الشر. إن الملأ يأتمرون بك، هنا على الشر، ليقتلوك، فاخرج اخرج إني لك من الناصحين. ففيه جواز قبول خبر الواحد وهو مجهول لدى موسى، لكن القرائن المحتفة جعلت موسى يسمع هذا الكلام. واحد جاء يجري وجاء يبذل النصح، بنى موسى على الظاهر، هو لا يعرفه المعرفة التي ما في السياق أنه يعرفه معرفة قوية، إنما جاء قرائن الحال دلت على أن هذا الرجل صادق. أنا أعرف في اتفاقية عليك يا موسى، الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. عمل موسى بهذا الخبر وقال لا بد أشوف واحد ثاني ولا ما أبدا. قال فخرج منها خائفا يترقب، خرج على حذر يترقب الأخبار وينتظر أيضا يسرع كي لا تأتيه الشرط ولا تأتيه جنود فرعون وهامان. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فالناظر إلى كلمات موسى عليه السلام تجد أن ذكر الله لا يترك، لا ينفك موسى عن ذكر الله. رب إني ظلمت نفسي، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، رب نجني من القوم الظالمين. لا ينفك عن ذكر الله ولا عن دعاء الله صلوات الله وسلامه عليه. بهذا القدر نجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.